أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا رب المشرق والمغرب لا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا واستغفر الله إن وما هم عنها بغائبين.

صدق الله.